بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصيغته صيغة العموم. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى هل العموم له صيغة أم لا، لما عرفنا أن العموم نوع من أنواع الكلام، قرر أن الكلام إنما يصدق على اللفظ والمعنى معا، وإنما يريد السؤال هل العموم له صيغة أم لا عند من حمل الكلام على المعنى النفسي. وأما من قال بأن الكلام ومذهب السلف الكلام هو اللفظ والمعنى، حينئذ لا يريد السؤال. ولو قيل لي العموم صيغة والأمر صيغة والنهي صيغة، مع إثبات أن العام لفظ يعني مصدقه، لا إشكال فيها، لا إشكال فيه. هنا قال وصيغته يعني اللفظ الذي يدل على العموم، استقراء لسان العرب، قال محصور في أشياء يختلفون في بعضها ويتفقون على بعضها، ومنهم من أفرد صيغ العموم بالتصنيف. وصيغته يعني الصيغة التي يحكم عليها بكونها تدل على الاستغراق، يعني يصدق عليها حد العام. قال اسم شرط واستفهام، يعني واسم الاستفهام، ذكر نوعين وهما أسماء الشرط وأسماء الاستفهام، والبحث فيهما من حيث تحديد نوعية اسم الشرط وما يعمل وما لا يعمل، إنما مبحث في فن النحو، وإنما يذكرون هنا يعددون الأسماء فقط، هذه تدل على العموم أو لا، وينظرون فيها من جهة أخرى من حيث المعنى، تصدق على العاقل أو غير العاقل ونحو ذلك، لأن الأشخاص قد يكون من العقلاء قد يكون من غير العقلاء، حينئذ العموم في الأشخاص عموم في العقلاء وعموم في غيرهم، هذا الذي ينظر فيه الأصوليون، وما عدا ذلك فالنظر يكون فيه في كتب النحو. قال اسم شرط احترازا عن حرف الشرط، أنه لا يدل على معنى. لماذا؟ لأنه حرف، والحرف كلمة دلت على معنى في غيرها، وأما ما يدل على معنى في نفسه فهو الفعل أو الاسم. قال اسم شرط إذن خرج به حرف الشرط. واستفهام أي اسم استفهام كذلك خرج به حرف الاستفهام كهل والهمزة ونحوها. قال كمن في عاقل، يعني كمن، وهذه قد تكون اسم شرط وقد تكون اسم استفهام. قال في عاقل يعني في غالبها إنما تستعمل في العاقل، يعني ما يقابل العاقل لا يعبر عنه بمن، وهذا في الغالب، هذا في الغالب، إن كان بعضهم يرى أنه لا يعبر به بالعاقل، لأن من حينئذ جاء استعمالها في حق الباري جل وعلا، ومعلوم أن العاقل هو المتصف بصفة العقل، وهذه الصفة لم تثبت لله عز وجل، حينئذ يتوقف فيها من حيث المعنى، وأما من حيث اللفظ يتوقف فيها من حيث اللفظ، ولا تثبت ولا تنفى، حينئذ لا يقال في شأن الباري جل وعلا أن من تفيد العاقل إذن هو عاقل. لماذا؟ لأن هذا وصف لم يرد به كتاب ولا سنة، ولا نثبت من الأسماء ولا من الصفات إلا ما جاء التصريح به في الكتاب والسنة، ولذلك بعضهم عبر عن من هنا أنها لعالم، يعني تستعمل في العالم، ولا شك أن الباري جل وعلا متصف بصفة العلم وهو عليم وكذلك هو عالم، حينئذ لا إشكال فيه. إذن كمن في عاقل، وعبر بعضهم بالعالم من أجل أن تعم الباري جل وعلا، نحو قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هذه شرطية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، من هذه اسم شرط وهي في محل رفع مبتدا هنا، لأن الفعل متعد والسوف مفعوله، حينئذ تكون في محل رفع مبتدا، في محل رفع مبتدا، وهنا عمومها في الأشخاص وفي الأزمان وفي الأماكن والبقاع على ما مر بيانه، كل شخص يحصل منه هذا الوصف وهو التقوى حينئذ يترتب عليه ماذا؟ الجواب، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كسابقها، هي من هنا شرطية، ومن عمل صالحا فلنفسه كذلك هي شرطية، وتقول بالاستفهام من الذي عندك، من الذي عندك، حينئذ يقول هذه استفهامية وهي تفيد العموم. قوله من يتق الله واضح العموم فيه أن الأشخاص الذين اتصفوا بصفة التقوى متعددون، حينئذ لا إشكال فيه. لكن من الذي عندك؟ تقول بالجواب زيد، حينئذ كيف يكون الاستفهام مفيدا للعموم؟ قل نعم هو مفيد للعموم. لماذا؟ لأنه مستغرق، فحينئذ بقطع النظر عن الجواب من الذي عندك يصدق على زيد وبكر ومحمد، كل شخص يصدق عليه من الذي عندك أو لا، إذن حصل العموم، صار اللفظ من حيث الدلالة صادقا على غير محصور، وهذا وجه العموم. أما الجواب فلا يخصص هذا اللفظ. وما في غيره، ما سواء كان الشرطية أو الاستفهامية، في غيره يعني في غير العاقل، تستعمل فيه في الجمادات ونحوها، نحو قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وما عند الله خير للأبرار. وما عند الله خير للأبرار هذه استفهامية، والذي وما عند الله خير للأبرار، ما هذه استفهامية ليست شرطية. أين الآية هذه؟ وما عند الله خير للأبرار موصول، هذه ليست شرطية. وتقول بالاستفهام ما الذي عندك، ما الذي عندك، يقال فيه ما قيل فيما سبق. قال واستعمال من في من يعقل وما فيما لا يعقل شائع قد ورد في الكتاب والسنة وكلام العرب، هذا هو الشائع وهو الغالب. وقيل تكون ما لمن يعقل ولمن لا يعقل في الخبر والاستفهام، يعني قد تستعمل من لغير العاقل وقد تستعمل ما في العاقل، استعمل ما في العاقل، وهذا وارد لكنه على قلة. ولذلك نقول من للعاقل في الغالب الأعم، إلا إذا جاء استعمالها فينظر فيه لمعنى أو لنكتة ونحو ذلك. والصحيح الأول يعني أنها لا تخرج من عن العاقل ولا تخرج ما عن غير العاقل، صواب أنه قد تخرج لكنه على قلة. لذلك قال تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما هذه؟ قال لغير العاقل، ها وهنا للعاقل أو لا؟ للعاقل ولا شك. إذن استعملت هنا وإن قيل بأن المراد هنا الصفات، لكن الأصل فيها الأشخاص، هذا الأصل فيها. قال ابن قاضي الجبل وغيره من وما في الاستفهام للعموم كذلك. فإذا قلنا من في الدار حسن الجواب بواحد، فيقال مثلا زيد، من في الدار حسن الجواب بواحد زيد، وهو مطابق للسؤال. فاستشكل ذلك قوم، كيف يكون الجواب خاصا وهو زيد ثم ندعي بأن الموصول هنا بأن الاستفهام هنا للعموم، والعموم هو اللفظ المستغرق لما يصلح له وهنا غير مستغرق. جوابه أن العموم هنا إنما هو باعتبار حكم الاستفهام، حكم الاستفهام لا باعتبار الكائن في الدار، حكم الاستفهام يعني اللفظ نفسه، فهو محتمل أين زيد، ما الذي عندك، من عندك، جواب يحتمل زيد وبكر وعمر، فكل إنسان كل شخص يحتمل أن يكون هو داخل تحت هذا اللفظ. أما الواقع في الدار هذا خاص ولا شك فيه، وإنما هذا يكون ماذا؟ يكون باعتبار متعلق الجواب لا متعلق السؤال، فرق بينهما، يعني النظر يكون في السؤال لا في الجواب، والاحتمال هنا والتعدد عدم الحصر باعتبار السؤال لا باعتبار الجواب. ولذلك قال جوابه أن العموم إنما هو باعتبار حكم الاستفهام لا باعتبار الكائن في الدار، فالاستفهام عم جميع الرتب، فالمستفهم عم بسؤاله كل واحد يتصور كونه في الدار، إذن نقطع النظر عن الجواب، فلا يشكل علينا الجواب بأنه خاص قل زيد ونقول أين زيد أين أو من في الدار، من في الدار، ثم نقول هذا لا يفيد العموم. قل لا، العبرة بماذا؟ باللفظ نفسه الذي وقع فيه في السؤال، حينئذ صدق عليه بأنه لفظ مستغرق صالح لما يدخل تحته بلا حصر. قال فالمستفهم عم بسؤاله كل واحد يتصور كونه في الدار، فالعموم ليس باعتبار الوقوع الذي دل عليه الجواب، وإنما باعتبار الاحتمال الذي دل عليه السؤال، بل باعتبار الاستفهام واشتماله على كل الرتب المتوهمة، هكذا قال وهو صحيح مسلم له في ذلك. ولذلك أكثر أهل الأصول على أن الاستفهامات هذه تعتبر من صيغ العموم ولا إشكال فيه. قال: ومن صيغ العموم أيضا أين، وهي للمكان، وأن وهي للمكان كذلك، وحيث للمكان، فللمكان هذه راجعة للثلاث. نحو قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، هذه مكانية. وقوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، هذا في الجزاء. وتقول مستفهما: أين زيد، أين زيد، في الدار، في البيت، في المسجد. حينئذ نقول الجواب خاص والسؤال عام، يعني الجواب هنا الإشكال كالإشكال السابق. فأين زيد يصدق على كل مكان يتصور أن يكون زيد فيه، سواء كان على وجه الأرض أو كان على غير ذلك. ومتى، وهي لزمان مبهم لا لزمان معين، احتراز بالمبهم هنا عن المعين. نحو متى تقم أقم، في أي زمن تقم أقم، هذا فيه عموم، لأنه صلح أن يكون أي زمن داخلا تحت اللوض. متى تقم أقم، في قولك، في قوة قولك، في أي زمن تقم أقم، إذن فيه عموم. ولا يقال متى طلعت الشمس، لأن زمن طلوعها غير مبهم، زمن طلوعها غير مبهم. إذن متى تستعمل في الزمن، لكن ليس كل زمن، وإنما في الزمن المبهم لا الزمن المعين، لأن طلوع الشمس وغروب الشمس هذا في معين، حينئذ لا يقال متى تطلع الشمس أو متى تغرب الشمس، وإنما السؤال يكون بها عن المبهمات، يعني من الأزمنة. من وغيره من ألفاظ الشرط تقتضي عموم الأشخاص لا عموم الأفعال، بدليل أنه لو قال: من دخل داري من نسائي فهي طالق، من دخل داري من نسائي فهي طالق، دخلت مرة واحدة طلقت، طالق وقعت عليه واحد، دخلت مرة ثانية، ها قلنا العموم هنا في الأفعال، ها طلقت مرة ثانية، يعني قلنا لا عموم لها في الأفعال، بالمرة الواحدة وقع الطلاق ويكفي، واضح هذا؟ فعمومها في الأشخاص لا في الأفعال، لا في الأفعال. هنا قال: بدليل أنه لو قال: من دخل داري من نسائي فهي طالق، فدخلت واحدة مرتين لم تطلق إلا واحدة، إلا أنه يقتضي وجود الجزاء عند أول وجود الشرط، وهذا مقرر في بابه من البحث في الشرطيات، وهو أن متى يقع الجزاء؟ عند أول مرة يقع فعل الشرط، كذلك، يعني إذا قال: من جاءني أكرمته، أو على المثال الذي ذكره هنا: من دخلت الدار فهي طالق، إذا دخلت الدار فأنت طالق، حينئذ أول دخلة نقول وقع عليها الجزاء. إذن لا نحتاج إلى أن يتكرر، بحيث أنه لا يصدق عليه إلا إذا ماذا؟ إذا تكرر. قل هذا ليس من لسان العرب. ومن هنا أخذ أهل العلم من قوله صلى الله عليه وسلم: فمن تركها فقد كفر، أنه لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى التكرار. فمرة واحدة حصل الترك وقع عليه ماذا؟ الجواب، واضح هذا؟ مثله، إن قلت نحتاج إلى التكرار الترك، حينئذ عممت في الأفعال، ونحن نقول لا عموم لها في الأفعال، وإنما عمومها في ماذا؟ في الأشخاص. حينئذ كما إذا قيل: من دخل الدار فهي طالق، بدخول واحد يقع عليها الجزاء ولا يتعدد الدخول. الشأن كذلك في من قال بأنه لا يكفر إلا إذا تكرر منه، كان من غالب، يقول هذا غلط، لا يدل عليه لسان العرب ولا يدل عليه الشرع كذلك. لماذا؟ لأن النص جاء: فمن تركها فقد كفر، فقد كفر، حينئذ يترتب الجزاء عند أول ترك، فإذا ترك فرضا واحدا صدق عليه، ثم جاء مؤكد بقوله فقد، هذا للتوكيد وفادة التحقيق، حينئذ نقول يصدق الكفر هنا بترك فرض واحد وهو الصحيح، وهو الصحيح، حكى ابن حزم الإجماع على ذلك. إذن إلا أنه يقتضي وجود الجزاء متى؟ عند أول وجود الشرط، ولا نشترط تكرار الشرط، بل متى ما وقع حينئذ وقع عليه الجزاء. انتبه لهذه الفائدة. أما التكرار فلا يقتضيه إلا إذا فهم أن الشرط علة، فإن الأصل ترتب الحكم على علته مثل ما سبق، وإن كنتم جنبا فالطهارة. قلنا هنا جاء معلقا على وصف، الوصف هو علة، ولا إشكال فيه أنه يقتضي التكرار، فيلزم التكرار كقوله تعالى في الآية السابقة وإن كنتم جنبا، وهنا في من ونحوها وإن كنتم جنبا هناك شرط وليس باسم شرط، يعني ليس فيه عموم، لأن إن حرف والكلام في ماذا؟ في أسماء الشرط. من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، مجرد عمل صالح واحد وما عداه لا يكون لنفسه، أو أنه يلزم منه التكرار؟ يلزم منه التكرار، كلما عمل صالحا فهو لنفسه. حينئذ هنا جاءت الفائدة من ماذا؟ من تعليق الجزاء على ما يشعر بأنه علة الحكم وهو العمل الصالح، ولذلك وصف العمل بكونه صالحا، ولا شك أن الصلاح وصف صالح لأن يعلق عليه الحكم. إذن هذا يقتضي التكرار، يقتضي تكرار. لماذا؟ لأنه علق على شيء هو في معنى العلة، ومعلوم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، إلا إذا فهم أن الشرط علة، فإن الأصل ترتب الحكم على علته فيلزم التكرار كقوله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره كذلك. وأما الألفاظ الموضوعة لعموم الأفعال فهي كل ومتى وما ومهما، ولو قال كلما دخلت فأنت طالق اقتضى التكرار. إذا من أسماء الشرط ما يقتضي التكرار ومنها ما لا يقتضي التكرار، والمراد التكرار هنا في ماذا؟ في الأفعال، أما الأشخاص انتهينا منه لأنه لفظ عام، واللفظ العام يدل على الأشخاص قطعا، والبحث فيه في الأفعال. حينئذ ما يدل أو الألفاظ الموضوعة لعموم الأفعال من أسماء الشرط ونحوها فهي كل ومتى وما ومهما، فلو قال كلما دخلت فأنت طالق اقتضى التكرار، يعني إذا دخلت المرة الأولى وقعت عليها طلقة، وإذا دخلت المرة الثانية طلقة، والثالثة والرابعة انتهى. إذن ومتى لزمان مبهم كما قال هنا، قال وتقول في الاستفهام متى جاء زيد صباحا مثلا أو في الصباح متى جاء، حينئذ أي زمن يصدق عليه أنه يكون فردا من أفراد متى جاء زيد أو لا، يعني كأنه قال في أي زمن جاء زيد هذا عام، وأي للكل يعني للعاقل ولغيره. إذا من أسماء الشرط ما يكون مختصا بالعاقل، ومنه ما يكون مختصا بغير العاقل، ومنه ما يكون مشتركا، ولذلك قال للكل، للكل أدخل أل هنا على الكل وهو غلط عند النحاة. وأي للكل، أي هذه عامة فيما تضاف إليه، يعني تفيد العموم من أي جهة؟ تفيد العموم باعتبار المضاف إليه، أما هي في نفسها هذه لا تفيد العموم بذاتها لأن ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة، فهي عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص والأزمنة والأمكنة والأحوال، الأحوال الأربعة التي أو الخمسة التي تأتي بها صيغ العموم، فهي عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص، مثل ماذا؟ أيما امرأة نكحت نفسها، أيما امرأة، هذا يصدق على ماذا؟ على الأشخاص، أيما امرأة نكحت نفسها، هذا واضح أن العموم هنا في الأشخاص لا في الأزمنة ولا في غيرها، إنما في الأشخاص. أي زمان سرت فيه، هذا واضح، أي زمان، أي مكان جلست فيه، واضح أنها باعتبار المكان، أي حال كنت معك، أي فعل فعلت إلى آخره. حينئذ يكون النظر هنا في معرفة العموم، هل هو في الأشخاص أو في الأزمان أو في الأماكن والبقاع أو في الأحوال والأفعال باعتبار ماذا؟ باعتبار المضاف إليه. أما أي وحدها هذه لا تدل على شيء البتة، وإنما يكون العموم باعتبار ما تضاف إليه. قال وأي للكل، يعني أن أي المضافة تكون للعاقل وغير العاقل، أما غير المضافة فلا. فمن الأول العاقل قوله تعالى لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، حزبين هذا أشخاص مراد به الأشخاص، وقوله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، أيما امرأة من النظر إلى المضاف إليه. ومن الثاني غير العاقل قوله تعالى أيما الأجلين قضيت فلا عدوان عليه، أجلين الزمن هذا غير عاقل، غير عاقل. إذن أي تضاف للعاقل وتضاف لغير العاقل، وتقوم بالاستفهام أي وقت تخرج، هذا استفهام يعني في أي زمن، في أي زمن حينئذ صدق وتصور فيه عدة أزمان. قال وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما فاعلا أو مفعولا، يعني قد يتعدى المضاف، قد يتعدى العموم عن المضاف إلى ماذا؟ إلى الفاعل وإلى المفعول به. فإذا كانت من لها فاعل حينئذ أفادت العموم في الفاعل، وإذا كان لها مفعولا به حينئذ أفادت العموم في المفعول به، وهكذا. وتعم من وأي المضافة إلى الشخص، المضافة إلى الشخص تعم ماذا؟ ضميرهما، يعني من تعم ضميرها، وأي المضافة إلى الشخص تعم ضميرها. متى؟ قال فاعلا كان، يعني سواء كان فاعلا الضمير، الضمير سواء كان فاعلا نحو قوله من قام منكم، من قام منكم، من قام منكم، كاف هنا في المعنى فاعل، في المعنى فاعل، لأن الخطاب هنا منكم هو الذي اتصف بالقيام فهو فاعل القيام. إذن قول المصنف فاعلا المراد به الفاعل ولو كان في المعنى، لأن الفاعل عند النحاة وغيرهم بيانيين قد يكون صلاحيا وقد يكون فاعلا في المعنى، وهذا محل وفاق فيما كانت الصيغة تقتضي المشاركة، مثل قاتل زيد عمرا، قاتل زيد عمرا، زيد فاعل وعمرا مفعول به، والصيغة هنا تقتضي ماذا؟ أن الحدث الذي هو المقاتلة وقع من الاثنين، ولا شك أن الفاعل في المعنى هو الذي أوجد الحدث. إذن قاتل زيد، زيد أوجد قتلا، وعمرا وقع عليه قتل وهو كذلك أوجد ماذا؟ أوجد قتل. ولذلك هنا نقول في هذا التركيب قاتل زيد عمرا، نقول زيد فاعل الصلاحا وهو مفعول به في المعنى لأنه وقع عليه قتل، وكذلك عمرا بالنصب هذا مفعول به الصلاحا وهو فاعل في المعنى. إذن لا يلتبس عليك إطلاق أن الفاعل هنا أنه يلزم منه أن يكون فاعلا صلاحيا، لا، بل قد يكون في المعنى. من قام منكم، منكم كافون خطاب، تعم أو لا تعم؟ قلت تعم. من أين أخذنا ذلك؟ من قام منكم، لأن من هنا شرطية أو استفهامية، حينئذ نقول منكم هذا في المعنى فاعل، وإن كان الفاعل للصلاح أين هو؟ ضمير مستتر يعود على من، لكنه في المعنى منكم هنا مثل عمرا، قاتل زيد عمرا، عمرا هو مفعول به في الصلاح لكنه في المعنى فاعل، هنا الفاعل ضمير مستتر ومنكم الكاف كذلك هي فاعل، فحصل العموم، حصل العموم. أو أيكم قام، أيكم قام، أيكم هنا نقول فاعل في المعنى، أيكم الكاف هنا فاعل في المعنى. أو مفعولا، يعني أو كان الضمير ضمير من أو ضمير أي مفعولا، سواء كان مفعولا صلاحيا أو في المعنى ولا يلتبس، نحو قوله من أقمته منكم، من أقمته، ها الضمير هنا لا شك أنه فاعل صلاحا ولا إشكال فيه، من أقمته منكم فهو حر. أو أيكم أقمته، أيكم أقمته، أيكم الكاف هنا مفعول به في المعنى، وإن كان المفعول أقمته كذلك هو في الاصطلاح مفعولا به. إذن أيكم هنا أضيفت أي إلى الكاف وهو مضاف إليه لكنه في المعنى هو مفعول به، لماذا؟ لأنه هو الذي وقع عليه القيام فهو حر. قال فقاموا في الصورة الأولى، ها فقاموا في الصورة الأولى، أي صورة؟ الفاعل، نعم. من قام منكم يعني في المثالين السابقين، قال من قام منكم فهو حر، من هنا شرطية، أنا قلت موصولة لم أكمل الجملة، من قام منكم فهو حر، أيكم قام فهو حر، فهذه الصورة الأولى التي وقع فيها الضمير فاعلا، قال فقاموا في الصورة الأولى. أو أقامهم من أقمته منكم، يعني وقع عليه القيام مني فهو حر. نعم، أو أقامهم بالصورة الثانية، حينئذ نكون في المعنى هو مفعولا به. قال ابن عراقي: إذن أفادنا بهذه الجملة أن ما تعلق بمن قد يكون كذلك مفيدا العموم، سواء كان فاعلا أو مفعولا به، سواء كان فاعلا في الاصطلاح أو في المعنى، أو مفعولا به في الاصطلاح أو في المعنى. وكذلك أي تفيد فاعلها صلاحا أو معنى العموم، كما أنها تفيد ماذا؟ المضاف إليه إذا كان شخصا. قال ابن عراقي: وأي عامة فيما تضاف إليه من الأشخاص والأزمان والأمكنة والأحوال على ما ذكرناه سابقا، ومنه أي امرأة نكحت نفسها. قال: وينبغي تقييدها، نعم، بالاستفهامية أو الشرطية أو الموصولة، يعني احترازا عن الوصفية أو الحالية، احترازا عن الوصفية أو الحالية، لأن أيا لها خمسة أحوال: إما استفهامية وإما شرطية، وهذه يكاد يكون فيها اتفاق على أنها تكون من صيغ العموم، أو الموصولة وهذه فيها خلاف، بعضهم نفى أن تكون الموصولات كلها فيها خلاف هل هي من صيغ العموم أو لا. قال: لتخرج الصفة، نحو ماذا؟ نحو: مررت برجل، أي رجل. إذا وقعت أي نعتا لنكرة فهي صفة، فهي صفة، حينئذ تأخذ حركة ما قبلها، تقول: مررت برجل، أي رجل، رأيت رجلا، أي رجل، بالنصب جاء رجل، أي رجل، لأن الصفة تابعة للموصوف، صفة تابعة للموصوف، ولا تضاف حينئذ إلا لنكرة، فلا يصح جاء رجل أي الرجل، لا، غلط، هذا لا يصح. لماذا؟ أي جاء رجل أي رجل، أي الرجل، صح؟ لا يصح. لماذا؟ ها؟ نعم، لأن أي الرجل هذا صار معرفة وهو صفة، ومن قواعد باب النعت أن النعت مع المنعوت يتحدان تنكيرا وتعريفا، حينئذ لا يصح أن تضاف لي لمعرفة، وإنما يجب أن تضاف إلى نكرة. وجاء رجل، أي رجل، أي هذه تسمى أي تسمى أي الوصفية، أي الوصفية، أول حال يعني تقع حالية، وهي التي تقع بعد معرفة، نحو مررت بزيد، ماذا نقول؟ أي، أي، ولماذا نقول أي؟ مررت بزيد، أي، هي حال، والحال دائما تكون منصوبة. إذن إن وقعت أي بعد نكرة فهي صفة، وحينئذ تكون حركته باعتبار الموصوف، وإذا وقعت بعد معرفة كزيد فهي حال، وتلازم النصب، وتلازم النصب. إذن الصفة والحال إذا جاءت أي على واحد من هذين الأمرين لا تكون من صيغ العموم، لا تكون من صيغ العموم، وهذا لا يقيده المصنف كغيره، لأنه لا خلاف فيه، يعني لا يشتبه أو لا تشتبه أي الاستفهامية والشرطية والموصولة بكونها للعموم عند المصنف بأي الوصفية أو الحالية. لماذا؟ لأنه ليس ثم قائل بأن أي الوصفية أو الحالية تفيد العموم البتة، حينئذ لا نحتاج إلى الاحتراز. وقال البرماوي: لا عموم في الموصولة، يعني أي الموصولية لا تعم، وهذا بناء على أن الموصولات اسماء الموصولة لا تعم، صواب أنها من صيغ العموم، نحو يعجبني أيهم هو قائم، فلا عموم فيها بخلاف الشرطية والاستفهامية، فإنها من صيغ العموم. ثم قال: ومن صيغ العموم أيضا الاسم الموصول. قال الموصول: الاسم الموصول، المتن عندكم فيه الاسم الموصول فقط، ها؟ ما فيه الاسم؟ لولا أن يقول اسم الموصول. لماذا؟ احترازا عن الحرف، كما قلنا هناك قال اسم شرط احترازا عن الحرف، كذلك الاسم الموصول احترازا عن الحرف، كأن وما المصدرية فليست منها، لأن لا تدل على معنى، فحينئذ لا توصف بعموم أو خصوص. هنا قال الموصول يعني الاسم الموصول، وأطلق الموصول فيعم، حينئذ سواء كان مفردا كالذي أو والتي كالذي في المذكر والتي في المؤنث، أو مثنى نحو واللذان يأتيانها منكم، أو مجموعا لمذكر كقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أو لمؤنث واللاتي تخافون نشوزهن واللائي يئسن من المحيض. هذه تعتبر من صيغ العموم على الصحيح، على الصحيح. ولم يذكر جمع من الأصوليين الموصولات والصيغ. قال الزركشي: جعل الموصولات من صيغ العموم مشكل. لماذا؟ قال: لأن النحاة صرحوا بأن شرط الصلة أن تكون معهودة معلومة للمخاطب، ولهذا كانت معرفة للموصول والمعهود لا عموم فيه. يعني جاء الذي قام أبوه، قام أبوه، هذه سمى ماذا؟ جملة الصلة. يشترط فيها هل كل جملة الصلة يصح أن تقع، هل كل جملة يصح أن تقع جملة الصلة؟ الجواب لا، وإنما يشترط أن تكون معهودة بين من؟ بين المتكلم والمخاطب. فإذا حصل العهد انتفى العموم، لأن العموم يدل على ماذا؟ على أنه لا حصر، والعهد يدل على ماذا؟ على حصر. ولذلك كما سيأتي أن الجمع المحل بأل إن لم يكن عموم، إن لم يكن عهد دل على العموم. فإن كان ثم عهد، جاء الرجال الذي بيني وبينك عهد سابق، لا يدل على العموم. إذن العهد تخصيص، العهد تخصيص، والعموم يفيد الاستغراق. حينئذ إذا كانت الموصولات يشترط فيها أن تكون الجملة عهدية بين المتكلم والمخاطب، كيف يتصور ماذا؟ كيف يتصور العموم؟ الجواب أن العموم هنا باعتبار الموصول ذاته، لا باعتبار ماذا؟ لا باعتبار الصلة. ولذلك في الضمائر السابقة هي معارف، والمعارف تدل على على ماذا؟ على معين. كذلك إن الذين قالوا، قالوا الواو هذه من صيغ العموم على الصحيح، وهو معرفة، والمعرفة يدل على ماذا؟ على معين. إذن كونه معينا وكونه معهودا لا يستلزم مطلقا في أي حال أن يكون ماذا؟ أن يسلب عنه وصف العموم. فالذي باعتباره هو دل على العموم، لأنه يصدق على ماذا؟ على زيد وعمر وخالد إلى ما لا نهاية. إذن هذا وجه العموم. كما قلنا هناك أين زيد، قلنا في المسجد مثلا، حصل العموم باعتبار ماذا؟ باعتبار أين، الذي هو السؤال. فنجعل فاصلا بين السؤال والجواب، ويكون النظر في حكم الاستفهام فحسب. وهنا كذلك في الموصولات نجعل النظر في الاسم الموصول لذاته، والصلة إنما تكون باعتبار المتكلم والمخاطب. ثم الصحيح أن ما كان فيه أل ليس التعريف بالجملة، وإنما التعريف بأل. فالذي هو معرف بأل، ليس معرفا على الصحيح بالجملة التي تكون بعده. إذن يكون النظر هنا في كون الموصولات من صيغ العموم باعتبار الموصول لذاته، فنفكه عن جملة الصلة، كما نظرنا بنفس النظر في ماذا؟ في الاستفهام وأسماء الاستفهامات السابقة. حينئذ لا نجعل ثم تعارض بينهما. أكثر الأصوليين على ماذا؟ على أن الموصولات من صيغ العموم. قال: وكل، وكل، هذه لو قدمها كان أولى، وهي أقوى صيغ العموم، صيغه كل أو الجميع. يعني قدم كما جعل في جمع الجوامع كلا وقدمة على غيره. قال: ومن صيغه التي تدل على العموم كل، وهي أقوى صيغ العموم، وهي نص في العموم، نص في العموم، يعني ليست ظاهرة في العموم. من أنواع صيغ العموم ما يعبر عنه بأنه نص في العموم، ومنه ما يعبر بأنه ظاهر في العموم. ما الفرق بينهما؟ لا شك أن النص أقوى من الظاهر، والنص هنا كالنص في النص، يعني النصوص كما سيأتي منها نص وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنها ما هو ظاهر وهو ما احتمل معنيين، هو في أحدهما أرجح من الآخر. هو هذا المعنى موجود هنا معنا، وهو أن من ألفاظ العموم ما هو نص، يعني لا يحتمل إلا ماذا؟ إلا العموم، حينئذ لا يقبل التخصيص في الجملة. ومنه ما هو ظاهر مع احتمال ماذا؟ احتمال التخصيص. حينئذ إيراد المخصص على ظواهر العموم هذا وارد ولا إشكال فيه، وأما النص هذا الأصل فيه أنه لا يقبل التخصيص إلا ما يستثنى في موضعه. قال وهي أقوى صيغه لأنها نص في العموم وليس ظاهرة فيه. ولا فرق بين أن تقع مبتدأ بها أو تابعة، ولذلك أطلق المصنفون، لأن كل قد تأتي مبتدأ بها، مثل كل من عليها فان، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، جاءت في أول الكلام، كل نفس هذا مبتدأ، ذائقة الموت هذا خبر، كل من عليها هذا مبتدأ، فان هذا خبر صحيح، أو تابعة. حينئذ فسجد الملائكة كلهم أجمعون، كلهم جاءت تابعة، هل تفيد العموم؟ هل تفيد العموم؟ نعم تفيد العموم. إذن كل مطلقا تفيد العموم، سواء كانت مبتدأ بها يعني وقعت في أول الكلام، أو وقعت تابعة لغيرها. ولها بالنسبة إلى إضافتها معان، يعني باعتبار المضاف إليه، كل هي ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة لفظا ومعنى أو معنى الثاني، لفظا ومعنى بمعنى أنه لا ينفك عن الإضافة مطلقا، لابد أن يكون المضاف إليه ملفوظا، وهذا موجود في بعض الألفاظ مثل عند، هذه ملازمة للإضافة لفظا، كذلك عند زيد، عند عمرو، عند إلى آخره، فعند لا تكون هكذا مطلقة وإنما تلازم الإضافة. هل يحذف المضاف إليه ويعوض عنه تنوين؟ لا، إذن هذه يعبر عنها بماذا؟ بأنها ملازمة للإضافة لفظا ومعنى. هناك قسم من المضاف يلازم كذلك الإضافة لكنه معنى لا لفظا، بمعنى أنه قد يذكر المضاف كما في قول كل من، كل من، كل ما بدون تنوين، كل من، وقد يحذف المضاف إليه وحينئذ يعوض عنه التنوين، كل نفس، لا، كل له قانتون، كل له قان، كل هنا مضافة في هذا التركيب. كيف مضافة؟ نقول نعم هي مضافة معنى، وعوض، والتنوين هنا عوض عن ماذا؟ عوض عن المضاف إليه، عوض عن المضاف إليه، ولذلك نقول تنوين العوض قد يكون عوضا عن كلمة، وقد يكون عوضا عن جملة. حينئذ نقول عوض عن حرف كذا جوار وغواش، فالأنواع ثلاثة، كل هذا عوض عن كلمة، الأصل كل نفس مثلا، كل ذائقة الموت، حينئذ نقول كل ملازمة للإضافة معنى، قد يذكر وقد لا يذكر. قال هنا لها معان، يعني لا تخرج عن معنيين أو ثلاث، منها يعني من هذه المعاني أنها إذا أضيفت إلى نكرة فهي لشمول أفراده، لشمول أفراد يعني تفيد الشمول، كل ما قيل بأنه صيغة عموم لابد أنه يفيد الشمول، وإلا لا معنى للعموم. هذا هو الشمول بمعنى الاستغراق، هو بنفس بعينه الشمول، لقلنا العام في اللغة هو الشامل، والعموم هو الشمول. إذن إذا أضيفت إلى نكرة فهي لشمول أفراده، نحو قوله تعالى كل نفس، يعني كل فرد من أفراد النفس يصدق عليها أنها ذائقة الموت، مدلوله كلية قد حكم عليه في التركيب من تكلم، كل نفس يعني كل فرد من أفراد النفس فهي ذائقة الموت. حينئذ مدلول كلية بمعنى ماذا؟ أن الحكم وهو ذوق الموت هنا يتبع كل فرد على انفراده، كما قلنا فيما سبق اقتلوا المشركين زيد المشرك إلى آخره، والحكم واحد. ومنها أنها إذا أضيفت لمعرفة، إذن قد تضاف إلى نكرة وقد تضاف إلى معرفة، وهي أي المعرفة جمع أو ما في معناه. ما في معنى الجمع مثل ماذا؟ أسماء الأجناس كالنساء، ما دل على الجمع ولا واحد له من لفظه، والقوم ونحو ذلك. قال إذا أضيفت لمعرفة وهي أي المعرفة جمع أو ما في معناه فهي لاستغراق أفراده، يعني احترازا عن المعرفة إذا كان احترازا عن المعرفة إذا كانت مفردا، لأن الأحوال إما مفرد وإما جمع. قال وهي جمع أو ما في معناه احترازا عن المفرد لفظا ومعنى فهي لاستغراق أفراده أيضا، يعني كالسابق. إذن إذا أضيفت كل إلى نكرة أو أضيفت إلى معرفة وهو جمع أو ما في معنى الجمع أفادت الاستغراق في الأفراد، يعني لا في الأجزاء، ومدلولها كلية، نحو كل الرجال، وكل النساء على وجل إلا من أمنه الله تعالى، كل الرجال على وجل، كل فرد من أفراد الرجال صدق عليه هذا الوصف أنه على وجل، وكل النساء يعني كل فرد من أفراد النساء صدق عليها ماذا هذا الوصف. ما الفرق بين كل الرجال وكل النساء؟ أن الأول معرفة وهو جمع، كذلك الثاني معرفة وهو في معنى الجمع، حينئذ نقول هو كالسابق فيما أضيف إلى النكر. أفاد ماذا؟ استغراق الشمول أو الشمول في الأفراد، ومنها وهو الذي يباين المعنى السابق، لذلك قلنا معنيين أو ثلاثة، لأن الأول والثاني معنى واحد، معنى واحد. الثاني أنها إذا أضيفت لمعرفة مفرد، ومفرد هنا يعني لفظا ومعنى، فهي لاستغراق أجزائه لا أفراده. قال نحو ماذا؟ كل الجارية حسن. جارية هي مركب يعني من أجزاء، كالكرسي مركب من أجزاء، إذن يكون من قبيل ماذا؟ من قبيل الكل، من قبيل الكل، لأن ما تألف من أجزاء حينئذ يكون من قبيل الكل، حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي، وحيثما لكل فرض حكم فإنه كلية قد علم. إذن إذا أضيفت كل إلى معرفة وهو مفرد حينئذ أفادت العموم في ماذا؟ أو الاستغراق أفادت في الأجزاء، لأن هذا شأن الكل. إن أنها إذا أضيفت لمعرفة مفرد فهي لاستغراق أجزائه، نحو كل الجارية حسن، كل الجارية حسن، أو كل زيد جميل، كل زيد جميل يعني كل جزء من أجزاء زيد حينئذ نصدق عليه ماذا؟ أنه جميل، فعينه جميلة وأنفه جميل وإلى آخره، كل جزء من أجزاء زيد صدق عليه الوصف وهو أنه جميل. حينئذ الحكم هنا تبع ماذا؟ تبع الأجزاء، ولم يتبع الأفراد بمعنى الأفراد الذي يكون بالاستغراق السابق. إذن كل قد تضاف إلى النكرة وتضاف إلى المعرفة، إن أضيفت إلى النكرة أو المعرفة وكان جمعا أو فيما معنى الجمع حينئذ يكون ماذا؟ مفيدا لاستغراق أفراده، فيكون من قبيل ماذا؟ الكلية، من قبيل الكلية، يعني كل فرد منفك عن الآخر، عندما كل الرجال، إذا كل فرد من أفراد الرجال مستقل عن الآخر، ليس هو مركب من شيء واحد. حينئذ نقول الحكم يتبع كل فرد من أفراد المضاف إليه كل. وأما إذا أضيفت إلى مفرد معرفة حينئذ صار من قبيل الكل لا من قبيل الكلية، حينئذ يتبع الحكم الجزء، لأن زيد لا يتجزأ أصلا، وإنما يوصف كل جزء منه بما رتب عليه. إذا علم ذلك فمادتها تقتضي الاستغراق والشمول، فلهذا كانت أصرح صيغ العموم لشمولها العاقل وغيره، المذكر والمؤنث، المفرد والمثنى والجمع، وسواء بقيت على إضافتها كما مثلنا أو حذف المضاف إليه لفظا، ولكنه من جهة المعنى هو منوي لا يحذف استقلالا، وإنما لابد من إضافته، وهذا التنوين يعتبر عوضا عن المضاف إليه، نحو قوله تعالى كل آمن بالله، كل آمن بالله، يعني كل واحد ممن ذكر آمن بالله، حينئذ يتبعه كما يتبع الرجال والنساء هناك، كل له قانتون، يعني كل واحد، فحذف حينئذ المضاف وعوض عنه التنوين. هذا التنوين ليس تنوين صرف، وإنما هو تنوين عوض عن كلمة، عن مضاف إليه. قال القاضي عبد الوهاب: ليس في كلام العرب كلمة أعم منها تفيد العموم مبتدأة وتابعة لتأكيد العموم، نحو جاء القوم كلهم. واضح هذا الكلام، ولذلك كان الأولى بالمصنف أن يصنع كما صنع ابن السبكي في جمع الجوامع حيث قدمها، كذلك صاحب المراقي صيغه كل أو الجميع، بدأ بكل، ما دامت هذه الأوصاف لها وأنها تعم المفرد والمذكر والجمع والمؤنث إلى آخره، وكذلك تفيد مبتدأة وتابعة وتفيد استغراق الشمول في الأفراد وفي الأجزاء، إذن لا مثيل لها ولا نظير لها، وهي أصرح أنواع ألفاظ العموم، فكان الأولى بالمصنف أن يقدمها. قال فوائد هنا هذه لابد منها مهمة تابعة للبحث، منها أن ما سبق من كونها تستغرق الأفراد فيما إذا أضيفت لجمع معرف كما لو أضيفت إلى نكر، يعني حال الأولى الثانية فتكون من الكلية كما ذكرنا، تكون من الكلية كقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، الحديث وهو قول الأكثر. كلكم جائع يعني كل فرد من أفراد العباد تنزل عليه الحكم السابق، واضح هذا؟ وهذا هو الأصل في ماذا؟ في العموم. فدلالة كل على الأجزاء، كل زيد جميل، هذا الأصل فيه أنه خارج عن الأصل، لأنه مر معنا أن العموم مدلوله كلية، هذا الأصل فيه وليس من باب الكل، لأن الكل هو الذي يتبع الأجزاء وليس الذي يتبع الأجزاء يكون من قبيل الكلية، فهذا قد يقال بأنه من خصائص كل أن العموم فيها يكون في الكليات ويكون في الكل كذلك. إذن فالأصل فيها أنها من الكلية، ولذلك قيده فيما إذا أضيفت لجمع معرف أو كانت في معنى الجمع كما لو أضيفت إلى نكرة، وسكت عما إذا أضيفت إلى معرفة وهو مفرد. وذهب بعضهم إلى أنه من الكل المجموع إلى من الكلية، هذا يمكن أن يقال بأنه في الثاني الذي هو إذا أضيفت إلى معرفة مفرد فهو من الكل المجموع لا من الكلية، من الكل المجموع لا من الكلية. الثاني، الفائدة الثانية، إذا دخلت كل على جمع معرف بأل وقلنا بعمومه يعني كل الرجال سيأتي معنا أن رجال هذا جمع ودخلت عليه أل فأفادت العموم، لأن من صيغ العموم أل التي تفيد الاستغراق كذلك. وإذا دخلت أل على رجال أفادت الاستغراق، ولذلك صلح أن يأتي في محلها لفظ كل رجال أو كل رجل مما يصدق عليه الجمع. حينئذ إذا جاءت كل وجاء المضاف إليه محلا بأل، أي اللفظين الذي أفاد العموم؟ هل هو كل أم أل؟ هذا محل نزاع، هذا الذي أراد أن يبينه هنا. إذا اجتمع عندنا كما إذا قيل عند النحاة اجتمع معرفان، لا يجتمع معرفان، إما هذا وإما ذاك، ولذلك المعرف لا يعرف. حينئذ إذا كان الرجال يفيد العموم ودخلت عليه كل، حينئذ أي النوعين أو أي اللفظين هو الذي استفيد منه العموم وهجر الآخر؟ قال هنا: إذا دخلت كل على جمع معرف بأل وقلنا بعمومها، فهل المفيد للعموم، قلنا بعمومها يعني أل، فهل المفيد للعموم الألف واللام يعني أل وكل تأكيد، أو نجعل اللام لبيان الحقيقة وكل لتأسيس إفادة العموم؟ احتمالان، يعني كأنه يقول إذا اجتمع لفظان كل منهما يفيد العموم لابد أن نبطل واحدا منهما، إما أل وإفادة العموم بكل، وإما كل وحينئذ نجعل أل لبيان الحقيقة، هذا الأول. الثاني أولى، وهو أن نجعل ماذا؟ كلا على بابها، لأنها أقوى صيغ العموم فلا يصرفها شيء البتة، ولذلك لا تحتمل إلى العموم. وأما أل هذه ليست دائما لإفادة العموم، ولذلك مر معنا أنه إذا كان ثم عهد بينك وبين شخص ما في رجال، قلت جاء الرجال لم تفيد العموم، لماذا؟ لأن أل هذه عهدية، إذا ليس كلما جاءت أل أفادت العموم. حينئذ أيهما أقوى؟ قل كل أقوى في إفادة العموم من أل، لماذا؟ لأن أل ليست مطلقة في العموم، وما كان كذلك حينئذ يبقى الحفاظ على كل، ونؤول ما يقبل التأويل وهو أل فنجعله لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة، وهذا أظهر. قال هنا: فهل المفيد للعموم الألف واللام وكل تأكيد، أو اللام لبيان الحقيقة وكل لتأسيس إفادة العموم؟ والثاني أظهر من الأول. قال: لأن كلا إنما تكون مؤكدة إذا كانت تابعة، وأما إذا كانت مبتدأ لا تأتي مؤكدة لما بعدها. ثم وجه آخر أن المحتملة للعموم غيره يعني مطلقا، وكل لا تأتي كذلك، بل هي أصرح صيغ العموم، هي أقوى تبقى على أصلها. والثاني أظهر لأن كلا إنما تكون مؤكدة إذا كانت تابعة، وهذا أظهر وهو المقدم. ومن الفوائد أنه ليس من دخولها على المفرد والمعرف نحو قوله تعالى كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، وقوله صلى الله عليه وسلم كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه، لأن الظاهرة أنها أو أنهما الظاهر أنهما مما هو في معنى الجمع المعرف، يعني الطعام والطلاق مما هو في معنى الجمع المعرف حتى تكون لاستغراق الأفراد لا الأجزاء. وسبق أنها إذا أضيفت لمعرفة مفرد أنها لأي شيء؟ للأجزاء، وهنا للأجزاء أو من قبيل الكلية، من قبيل الكلية. كيف نوجه ذلك؟ قال هنا أنه ليس من دخولها على المفرد المعرف كل الطعام، يعني ليس كل الطعام كقولك كل الجارية حسن وكل زيد جميل، وإن كان زيد والجارية مفرد معرفة والطعام في اللفظ مفرد معرفة. لماذا؟ لأن الطعام هنا في قوة قولك النساء الذي مر معنا أنه في معنى الجمع، حينئذ نقول من قبيل الكلية لا من قبيل الكل. واضح هذا؟ اتضح؟ ليس من دخولها على المفرد المعرف نحو قوله تعالى كل الطعام، يعني الطعام ليس ككل زيد حسن، وإن كان زيد مفرد معرفة وإن كان الطعام مفرد معرفة، إلا أن زيد حسن أو جميل، كل زيد جميل هذا من قبيل الكل لا من قبيل الكلية، وهنا ليس من قبيل الكل وإنما هو من قبيل الكلية. إذن يترتب على ذلك أن الطعام هنا وإن كان مفردا في اللفظ إلا أنه في المعنى جمع، كل الأطعمة، كل الأطعمة وكل الطلاق أنواع الطلاق، ولذلك قال حتى تكون لاستغراق الأفراد لا الأجزاء. الفائدة الأخيرة هي أهمها أن محل عمومها إذا لم يدخل عليها نفي متقدم عليها، يعني بشرط أنها تفيد العموم إذا لم يتقدم عليها نفي، نحو لم يقم كل الرجال بل بعض الرجال، هل أفادت العموم؟ لا، لم تفيد العموم، وإنما يشترط في إفادتها العموم إذا لم يتقدم عليها سلب. واضح هذا؟ أن محل عمومها إذا لم يدخل عليها نفي متقدم عليها، نحو لم يقم كل الرجال، ها لم يقم كل الرجال، النفي هنا منصب على ماذا؟ على نفي القيام عن جميع الرجال، يصدق حينئذ بالجزئية الموجبة بعض الرجال قام أو لا، يصدق بعض الرجال قام، إذن ليست لي للاستغراق هنا. قال فإن حينئذ للمجموع، والنفي وارد عليه وسميت سلب العموم، بخلاف ما لو تأخر عنها نفي نحو كل إنسان لم يقم، كل فرد من أفراد الإنسان محكوم عليه بأنه لم يقم. كلية؟ نعم كلية، الأول ليس من قبيل الكلية إنما من القبيل الكل المجموع، الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، ككل ذاك ليس خطئ فيه. قال هنا فإن حينئذ لاستغراق النفي في كل فرد يسمى عموم السلب، إذن فرق بين سلب العموم وعموم السلب، عموم السلب على بابه، عموم السلب يعني السلب الذي هو النفي يتبع كل فرد فرد، كل إنسان لم يقم، إذن كل فرد من أفراد الإنسان سلب عنه القيام، هذا عموم على بابه، لأن الحكم الذي يتسلط على العام ويتبع كل فرد قد يكون بالإثبات وقد يكون بالنفي كما مر معنا، مدلوله كلية أي على كل فرد أي محكوم على كل فرد فرد إثباتا وسلبا، هكذا قال المصنف أو لا، هكذا إثباتا وسلبا، من السلب قول كل إنسان لم يقم، كل فرد من أفراد الإنسان لم يقم، هذا يسمى عموم السلب، متى؟ إذا تقدمت كل على ماذا؟ على النفي، كذلك كل إنسان لم، أما إذا انعكس الأمر أو عكس الأمر تقدم النفي وحينئذ هي لسلب العمومي ليست لعموم السلبي، وهذه قاعدة متفق عليها عند أرباب البيان، وأكثر بحثها هناك وأصلها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين كل ذلك لم يكن. هنا تقدم ماذا؟ كل على النفي على السلبي، من عموم السلبي أو سلب العموم؟ من عموم السلبي، من عموم السلبي. جوابا لقوله أنسيت أم قصرت الصلاة، أي لم يكن كل من الأمرين، لكن بحسب ظنه لئلا يقع الكذب، لئلا يقع كل ذلك لم يكن، أي بحسب ظنه. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ النسيان وهو القصر. كل ذلك أي مما ذكر بالسؤال لم يكن، لكن باعتبار ظنه عليه الصلاة والسلام، فظن أنه لم يقصر الصلاة، لم ينسى، وهي قطعا لم تقصر على الأصل. قال هنا فلذلك صح أن يكون جوابا للاستفهام عن أي الأمرين وقع، ولو كان لنفي المجموع يعني المجموع الأعم لصدق بالبعض، صدق به بالبعض، ولو كان لنفي المجموع يعني للجميع لم يكن مطابقا للسؤال، ولا لقول ذي اليدين في بعض الروايات قد كان بعض ذلك. وهذه ماذا؟ هذه جزئية موجبة، والجزئية الموجبة إنما تكون نقيضة للكلية السالبة، كلية سالبة. مر معنى هذا مفصلا في سلم، لكن خطأ هناك صاحب السلم بتمثيل بهذا المثال لكل المجموع، الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع، عن به الحديث. كل من شرح سلم قالوا أخطأ الأخضري في ذلك، وهو معذور، ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، وهو معذور 20 سنة ألف نظم. نعم. قال وجميع، أي ومن صيغ العموم أيضا جميع، وهي ظاهرة في العموم، ظاهرة فيه في العموم، يعني ليست نصا، وهي مثل كل إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة، فلا يقال جميع رجل، لا تضاف إلى النكرة، وإنما تضاف إلى المعرفة، وتقول جميع الناس وجميع العبيد، أي كل فرد من أفراد العبيد وكل فرد من أفراد الناس، ودلالته على كل فرد فرد بطريق الظهور، يعني ليست نصا في كل فرد، بخلاف كل فإنها بطريق النصوصية، هذا فرق بين النوعين. إذن عندنا ماذا؟ دلالتها على كل فرد فرد بطريق الظهور. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يأتي مخصص فيخرج هذا الفرد، بخلاف كل فإنها تدل على كل فرد فرد بطريق النص الذي لا يحتمل غيره. إذن فرق بين النص في العموم والظهور في العموم. ونحوهما أي ومن صيغ العموم أيضا كل ما كان نحو كل وجميع، مثل أجمع وأجمعين وتوابعها كما هو معلوم فيه في النحو، ومعشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة، كل هذا من ألفاظ العموم لأنها ألفاظ تدل على ما لا ينحصر. قال الله سبحانه وتعالى لأغوينهم أجمعين على لسان إبليس، وقال تعالى يا معشر الجن والإنس، هذا عام، وقاتلوا المشركين كافة، يعني كل فرد فرد، هنا توكيد للعموم الذي دل عليه المشركين، كما يقاتلونكم كافة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء بالنصب، إن أخص معاشر الأنبياء، هذا مفعول به لعامل محذوف وجوبا، أخص باب الاختصاص، لا نورث ما تركناه صدقة بالرفع. وقالت عائشة رضي الله عنها لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب قاطبة قاطبة. إذن هذه كلها من ألفاظ العموم. قال ابن أثير أي جميعهم، قاطبة أي جميعهم، لكن معشر ومعاشر لا يكونان إلا مضافين، بخلاف عامة وكافة وقاطبة، بخلاف ما ذكر فإنها لا تضاف. قال وجمع مطلقا، يعني ومن صيغ العموم جمع، قال مطلقا يعني سواء كان لمذكر أو مؤنث. إذن جمع مطلقا أراد به الجمع للصلاح ولم يرد به لفظ جمع، سينص على ذلك، لكن من قوله وجمع أي ومن صيغ العموم جمع، هذا يحتمل أمرين، هل لفظ جمع كمعشر وقاطبة أو أراد به الجمع للصلاح الثاني، لأن الجمع ليس من صيغ العموم، لفظ الجمع ليس من صيغ، لأنه يدل على ماذا؟ على ضم شيء إلى شيء، كلما ضم شيء إلى شيء صدق عليه أنه جمع، لكنه أفاد اثنين لا يدل على حصره، لا يدل على حصره. ومنه الجماعة، جماعة الصلاة تحصل بماذا؟ باثنين. إذن جمع المراد به المجموع، فهو من إطلاق المصدر وإرادة ماذا؟ اسم المفعول، والمراد به الاصطلاحي جمع مطلقا، أي سواء كان لمذكر أو لمؤنث، جمع مذكر أو جمع مؤنث سيمثل له المصنف، وسواء كان سالما أو مكسرا، وسواء كان الجمع المكسر جمع قلة أو كثر. قدر هنا كان جمع المكسر، لماذا؟ لأن المذكر والمؤنث معلوم أنه لقلة، لا يدل عند جماهير النحاة نص على ذلك السبب وغيره أن جمع مذكر السالم مسلمون يعني هذا جمع قلة، وكذلك جمع المؤنث السالم مسلمات مؤمنات هذا جمع قلة، وإنما الذي يتنوع إلى نوعين جمع كثرة وقلة هو الجمع المكسر، جمع المكسر. وسواء كان أي الأخير المكسر جمع قلة أو كثرة، قال معرف يعني ذلك الجمع احترازا عن المنكر فإنه لا يفيد العموم، جاء رجال لا يفيد العموم، بلام أو إضافة يعني التعريف قد يكون باللام يعني ال وقد يكون بالإضافة. المصنف قال مطلقا هنا وإطلاقه فيه نظر، لماذا؟ لأنه يشترط أن يتقيد كما قيده في الروضة وكذلك جمع الجوامع، وجمع مطلقا ما لم يتحقق عهد، ما لم يتحقق عهد يعني ما لم يكن عهد بين المتكلم والمخاطب، فإن كان عهد بين المتكلم والمخاطب في عدد مخصوص سواء كان الجمع بأنواع المذكورة معرفا أو لم يكن معرفا حينئذ لا يفيد العموم، لا يفيد العموم. إذن جمع مطلقا قل مقيد بماذا؟ بما لم يتحقق عهد يعني بين المتكلم بين المخاطب والمخاطب، فإن انصرف إلى المعهود حينئذ قل لا يعم، وهذا محل وفاق بينك. قل رأيت الطلاب، هل حضر الطلاب الدرس؟ قل حضر الطلاب. أي طلاب؟ طلاب الدرس. ها يفيد العموم؟ لا يفيد العموم. لما قل حضر الطلاب جميع الطلاب في الدنيا، وإنما أردنا به الطلاب الخاصين به بالدرس، حين نقول الطلاب هذا أل هنا للعهد، وإن كان الطلاب هذا جمع، ولكن لما كانت أل هنا للعهد حينئذ نقول هذا المعهود لا يفيد العموم، هذا محل وفاق محله. إذن قوله جمع مطلقا فيه نظر، إطلاقه فيه نظر. إذن كقولك رأيت الطلاب وكان ثم عهد فلا يعم. فائدة جمع السلامة للقلة، جمع السلامة بنوعيه المذكر والمؤنث للقلة، وهو من الثلاثة إلى العشرة، من الثلاثة إلى العشرة، والعموم ينافي القلة كذلك. هنا قال سواء كان لمذكر، سواء كان لمذكر أو لمؤنث. طيب هذا جمع إيش؟ جمع قلة، جمع القلة من الثلاثة إلى العشرة، هل هذا يوافق العموم ما لا ينحصر؟ ها لا يوافق العموم، إذن حصل تعارض. والجواب أصل وضعها للقلة، أصل وضعها للقلة، لكن غلب استعمالها في الكثرة إما بعرف الاستعمال أو بعرف الشرع. يعني هي في الأصل نعم من الثلاثة إلى العشرة، لكن وجدنا أن الشرع قال إن المسلمين والمسلمات، أراد به عشرة أو العموم بلا حصر، أراد به الثاني، فنجد أن القرآن والسنة من أوله إلى آخره استعمل جموع السلامة أراد بها ما لا حصر، إذن لها حقيقة شرعية. الحقيقة اللغوية هي القلة، لكن لها حقيقة شرعية بمعنى أنه استعملها مرادا بها عدد بلا حصر، هذا جواب سليم. فإن الموضوع للقلة كثيرا ما يستعمل في الكثرة، فنظر الأصوليون إلى غلبة الاستعمال، ولذلك عدوا هذين النوعين جمع المذكر السالم والمؤنث أنه من صيغ العموم الذي يدل على الذي لا يدل على حصر البتة، وإنما يستغرق ما لا يحصر. حينئذ إذا أورد عليك بأن النحاة وسيبويه نص على أنه جمع قلة من الثلاث العشر، قل هذا في أصل وضعها، والكلام حينئذ يكون في الشرعيات. ونظر النحاة إلى أصل الوضع فلا خلاف، فلا خلاف. إذن من صيغ العموم جمع مطلقا قال معرف احترازا من المنكر فإنه لا يعم. ثم بين التعريف هنا قال بلام يعني بلام التعريف أو إضافة. قال مثال السالم من المذكر المؤنث المعرف باللام قوله تعالى إلا المسلمين يعني كل مسلم والمسلمات كل مسلمة. ومثال جمع الكثرة من المذكر والمؤنث الرجال والصواحب وجمع القلة كالأفلس والأكباد واختلف في أقل الجمع كثرة والقلة وسيأتي. ومثال الجمع المعرف بالإضافة قوله سبحانه يوصيكم الله في أولادكم أولادكم هذا مضاف أولاد جمع وأضيف إلى الكاف أفاد العموم للذكر مثل حظ الأنثيين وقوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم هنا أضيف هو جمع أفاد العموم. هذا القول هو المشهور بأن الجمع مطلقا يفيد العموم هو الصحيح وعليه أكثر أهل العلم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بقوله السلام علينا وعلى عباد الله عباد الله هذا مفرد مضاف كذلك أفاد العموم. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال صلى الله عليه وسلم فإنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض متفق عليه. وهذا واضح بين دل على اقتضاء المضاف العموم هو نص لهذه القاعدة. ثم انظر فسره بلفظ كل يعني قال على كل عبد يعني كل فرد من أفراد العباد قال الصالحين يعني عبد صالح فالوصف يتبع كل فرد فرد. وعلى هذا الأصح أن أفراده أحاد أحاد يعني واحد أن المسلمين مسلم واحد وليس أحاده جمع أقل الجمع ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة قد قيل به أفراده جموع وليس كذلك يعني إذا قلنا بأن المسلمين يدل على أفراده بماذا نفسر الأفراد هنا بالواحد الشخص أو بأقل الجمع لأن أقل الجمع ثلاثة كما سيأتي حينئذ كأنه يقول من قال بأنه يفسر بأن أفراده جموع حينئذ طائفة أو حزب ثلاثة ثم ثلاثة ثم ثلاثة ثم هذه أفراد لماذا؟ لأنه مدلول الجمع وليس هذا المراد إنما المراد به كل واحد من أفراد الجمع يعني لا فرق بين ما مر معنا كل الرجال وبين إن المسلمين كل الرجال يعني كل رجل رجل قتلوا المشركين كل فرد من أفراد المشركين مثله كذلك الجمع ولا خلاف بينهما البتة. قال وعلى هذا الأصح أن أفراده يعني أفراد الجمع أحاد مطلقا في الإثبات وغيره وهو النفي. وعليه أئمة التفسير في استعمال القرآن نحو قوله تعالى والله يحب المحسنين يعني جماعات المحسنين ثلاث ثلاثة ولا كل محسنين كل محسنين لأن زيد من الناس إذا أحسن لا علاقة له بغيره يعني من عمل صالحا فلنفسه فإذا أحسن هو لا علاقة يعني إذا قيل بالضم إلى غيره فلا يحب الله تعالى المحسنين إلا إذا كانوا ثلاثة ثم ثلاثة ثم ثلاثة هذا فاسد باطل. هذا قال والله يحب المحسنين أي كل محسن كل فرد زيد من الناس إذا اتصف بهذا الوصف أحبه الله عز وجل. وقوله تعالى فلا تطع المكذبين أي كل كذاب أي كل واحد منهم ويؤيده صحة الاستثناء الواحد وأيده صحة استثناء الواحد منه جاء الرجال إلا زيدا إلا زيدا لو كان أقل ما يصدق عليه الجمع ثلاثة ما صح الاستثناء هذا لابد من ثلاثة كل الرجال إلا ثلاثة والاستثناء معيار العموم. واسم جنس معرف تعريف جنس يعني من صيغ العموم أيضا اسم جنس. اسم الجنس هو ما لا واحد له من لفظه ما لا واحد له من لفظه قال كالناس لفظ الناس والحيوان والماء والتراب ونحوه هذه أسماء أجناس أسماء أجناس إذا عرفت أفادت العموم إذا عرفت أفادت العموم ففرق بين الماء وبين ما وبين ناس والناس. قال واسم جنس معرف تعريف جنس تعريف جنس يعني المراد به أن ال هنا لم تفد فيه تعريف الأفراد وإنما تعريف الجنس وهو ما لا واحد له من لفظه كالناس والحيوان والماء والتراب ونحوها حملا للتعريف على فائدة لم تكن، وهو تعريف جميع الجنس، يعني كل الأفراد، كل فرد فرد يتبعه التعريف، تعريف الجنس يعني كل فرد فرد يتبعه التعريف، لأن الظاهرة كالجمع والاستثناء منه، نحو قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، يعني كأنه يقول لك لا فرق بين هذا النوع والنوع السابق، لكن الفرق في ماذا؟ أن هذا في اللفظ مفرد وليس بجمع، لكن لما دخلت عليه ال وعرفته تعريف الجنس حينئذ استوى من حيث المدلول مع الجمع، لأن المسلمين هناك تعريف وتعريف ماذا؟ تعريف مدلوله وهو المجموع أحد المسلمين، وهنا كذلك الناس والنساء والقوم تعريف وتعريف ماذا؟ أحد، يعني ما يصدق عليه اللفظ، وهو المراد به بتعريف الجنس، وليس المراد تعريف واحد دون غيره، بل يصدق على كل فرد من أفراد اللفظ ولو كان اسم جنس، كما أن الرجال والمسلمين والمسلمات يصدق على كل فرد من أفراد الجمع، هذا الذي أراده هنا. قال حملا للتعريف على فائدة لم تكن سابقة، وهو تعريف جميع الجنس، يعني جميع ما يصدق عليه اللفظ، لأن الظاهر كالجمع والاستثناء منه، نحو إن الإنسان، إذن دل على أن الإنسان هنا في معنى الجمع، بدليل ماذا؟ بدليل الاستثناء، لأن الاستثناء معيار العموم، فلا استثناء إلا من لفظ عام، هذا الأصل فيه، إلا ما استثني في العدد إلا الذين، ثم قال الذين استثنى ماذا؟ جمعا من لفظ هو في اللفظ مفرد لكنه في المعنى هو جمع. قال لا مع قرينة عهد، لا مع قرينة عهد، هذا كأنه أراد به ماذا؟ أراد الأخير، ولذلك مثل بماذا؟ كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وعصى فرعون الرسول، يعني قول تعريف جنس معرف، تعريف جنس ما لم تكن العهدية، لأن العهد في جميع ما يصدق عليه أنه عهد هذا محصور، فهو ينافي ماذا؟ ينافي صيغ العموم، لأن صيغ العموم تدل على ماذا؟ على استغراق بلا حصر، والعهد يعاكسه بمعنى أنه يدل على شيء محصور، ولو كان فيه استغراق في بعضه لكنه في النتيجة يكون ماذا؟ يكون محصورا كالعدد، عدد 10 20 30 هذا محصور، كذلك هنا قال ولا مع قرينة، يعني لا يعم اسم الجنس المعرب بأل مع قرينة عهد اتفاقا، وذلك كسبق تنكير إن أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول يعني كل رسول؟ لا، إنما عصى واحدا، لماذا قلنا هنا؟ قل لأن أل هنا للعهد، كيف نقول هي للعهد؟ لوجود قرينة، وهي أن النكرة إذا أعيدت معرفة فهي عين الأولى، والأولى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا هو موسى عليه السلام، لأنه يصرفه إلى ذلك فلا يعم إذا عرفه، ونحو قوله تعالى يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا فهو خاص، وليس الذكر كالأنثى فهو خاص، ويعم مع جهلها، يعني إذا لم ندري هل أل هذه للعهد أم لا، يعني الاحتمال موجود، ما هو الأصل؟ الأصل العموم والعهد طارئ، أم الأصل العهد والعموم طارئ؟ الأصل العموم والعهد طارئ، حينئذ إذا شككنا في كونه أفاد العهد أم لا رجعنا إلى ماذا؟ إلى الأصل، كما إذا كنت متطهرا وشككت في الحدث فالأصل ماذا؟ الأصل الطهارة، كذلك الأصل هنا ماذا؟ ها، إذا مر بك الناس والحيوان ونحوها والماء والتراب، الأصل فيها العموم، نحتاج إلى قرينة تدل على ماذا؟ على العهد، إن وجدت حملناه على العهد، إن شككنا وجهلنا هذه القرينة نجعله على الأصل وهو إفادة العموم، ويعم مع جهلها أي جهل قرينة العهد عندنا وعند أكثر العلماء، لأن تقييد العموم بانتفاء العهد يقتضي ماذا؟ أن الأصل فيه الاستغراق، كذلك قال تقييد العموم بانتفاء العهد أنه يفيد العموم حيث لا عهد، هذا يدل على ماذا؟ على أن الأصل فيه هو الاستغراق، ولهذا احتاج العهد إلى قرينة، فما احتمل العهد والاستغراق لانتفاء القرينة فمحمول على الأصل وهو الاستغراق لعموم فائدته، وهذا هو الصحيح، لأن العهد مشكوك فيه والشك ليس بحكم فلا يلتفت إليه، ونجعل ماذا الأصل هو الاستغراق. ثم قال: وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم، كأنه قاعدة لما سبق، عمم خصص في الاستثناء السابق لا مع قرينة عهد فيما يتعلق بالأخير اسم الجنس، ثم ذكر قاعدة عامة. وإن عارض الاستغراق يعني اللفظ الدال على الاستغراق أو اللفظ العام، عرضه ماذا؟ عرف يعني تعارف عليه الناس، أدخل السوق، لا دخلت، ذهبت إلى السوق، أسواق الدنيا كلها أو السوق المعهود، السوق المعهود في البلد كذلك. وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس، احتمال تعريف جنس يعني لم يقصد به أن يعرف كما عرف الجمع، يعني لم يتبع التعريف كل فرد، وإنما عرف الجنس من حيث هو جنس لا باعتبار الأفراد، لا باعتبار الأفراد. إذا دخلت على اسم الجنس لها احتمالان، إما أن يراد به المدلول الأفراد، وإما وهذا في الواقع في الخارج، وإما أن يراد به المعنى الذهني، المعنى الذهني. حينئذ إذا أريد به المعنى الذهني لا يكون تعريفا للأفراد، إنما يعرف الخاصية التي وجدت في الذهن كما مر معنى علم الشخص وعلم الجنس. وأما إذا أريد به الأفراد حينئذ هو الذي يكون من صيغ العموم. إذن ليس كل ما دخلت ال على اسم الجنس أفادت العموم، وإنما ينظر فيه في ماذا؟ هل التعريف هنا للجنس الذي هو وجوده وجود ذهني فيشخصه بأل، أو أراد به الأفراد؟ إن كان أريد به الأفراد فهو داخل معنا، ولذلك قال هنا: إن عارض الاستغراق عرف أو عارض الاستغراق احتمال تعريف جنس فقط الذي هو المعنى الذهني والحقيقة الذهنية لا باعتبار الأفراد لم يعم، يعني لم يعم ما ذكر. ومن أمثلة ذلك لو قال، وهذا أكثر ما يكون في استعمالات الناس يعني عرف الناس، لو قال مثلا: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، وحنث يعني فعل. طلاق هذه مثل كل الطعام، أفاد العموم، أفاد العموم. يعني على كلام مصنف أو حنبل يرى إيقاع الطلاق بالثلاث جماهير، حكي إجماع. حينئذ الطلاق يعني كل الطلاق، لا أفعل كذا ففعل، كم يقع؟ إن راعينا العموم أن اللفظ عام حينئذ أوقعنا الثلاث، وحنث يعني فعل هذا الشيء، حينئذ أوقعنا الثلاث. لكن هل عرف الناس أرادوا الثلاث؟ قل لا، وإنما أراد جنس الطلاق، جنس الطلاق، حينئذ يقع بواحدة ولا يعم، هذا المراد هنا. لو قال: الطلاق يلزمني لا أفعل كذا، وهذا كثيرا ما يحصل عند الناس الآن، والله لا أفعل، علي الطلاق، إلى آخره. اللفظ لفظ عام لكنه لم يرد ماذا؟ العدد الثلاثة للاستغراق، إنما أراد جنس الطلاق، حينئذ نقع بواحد، لأن الجنس إنما يوجد في الخارج بماذا؟ بواحدة ضمن أفراده. وحنث فإنه لا يقع عليه إلا واحدة، لأن لا يقع عليه إلا واحدة بالنصب، لأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثة، يعني عندما يتلفظ بهذا اللفظ لا يستحضر ماذا؟ ثلاثة طلاقات. ولا يعلمون أن الألف واللام في الأجناس للاستغراق، إذا هذا لا يتصور في أهل العلم، وإنما يتصور في عامة الناس، لأن الأعراف إنما تكون في الأصل في ماذا؟ في عامة الناس. ولهذا ينكر أحدهم أن يكون طلق ثلاثا، قيل له: أنت طلقت؟ قال: لا، أنا لم أعني الطلاق الثلاثة، إنما عنيت ماذا؟ واحدة. ولا يعتقد أنه طلق إلا واحدة، فمقتضى اللفظ في ظنهم واحدة، فلا يريدون إلا ما يعتقدونه مقتضى لفظه، حينئذ يصير كأنهم نووا واحدة. ولأن الألف واللام في أسماء الأجناس تستعمل لغير الاستغراق كثيرا، لكن لا يعلمون ذلك، كقولهم: ومن أكره على الطلاق، يعني على جنس الطلاق، وإذا عقل الصبي الطلاق، يعني معنى الطلاق وجنس الطلاق وأشباه هذا مما يراد به الجنس، ولا يفهم منه الاستغراق الذي هو العدد، حينئذ يحمل على ماذا؟ يحمل على عدم الاستغراق، فيكون العرف مخصصا، أو إن شئت قل النية هنا تعتبر مخصصة للفظ فلا يحمل على عمومه. لماذا؟ لأن اللفظ وإن كان في الأصل هو عام مفيد للاستغراق، إلا أن عارضه ماذا؟ عارضه عرف أو نية، هذا أو ذاك. إذا تقرر هذا فلا يحمل على التعميم إلا بنية صارفة إليه، قاله في المغني، وهذا الأصح من الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والثاني أنه يعم وتطلق ثلاثا، والأول هو المعتمد. ونحو والله لا أشتري العبيد، والله لا أشتري العبيد، ها يحنث بماذا؟ بواحد، لو اشترى واحد حنث، قال يحنث بواحد، قاله ابن مفلح وغيره. إذن هذه قاعدة مفيدة جدا فيما سبق، إن عارض الاستغراق يعني اللفظ العام في أصله يحمل على عمومه، لكن عارضه ماذا؟ عارضه عرف أو احتمال تعريف جنس، يعني لم يرد به الأفراد وإنما أراد به الماهية، كقوله الطلاق يعني حقيقة الطلاق. قد يقال لماذا إذا جعلناه للجنس نوقعه بواحدة؟ ولأن الجنس لا يوجد في الخارج إلا في ضمن فرد، فلا يتحقق إلا بوجود واحد، كما مر معنا في ماذا؟ افعل، هل تدل على التكرار أو لا؟ قلنا الصحيح أنها للماهية، لكن المرة الواحدة من ضرورياتها، يعني لا يمكن أن يوجد الفعل في الخارج إلا بمرة واحدة، كذلك أن الطلاق لا يوجد إلا بمرة واحدة. وإن عارض الاستغراق عرف أو احتمال تعريف جنس لم يعم. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.